الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بحثنا اليوم يعتبر من أهم وأدق بحوث سلوك المريد في الطريق، يرتكز على هذا البحث ارتقاء المريد وفتح المريد وصفاؤه، بل يرتكز عليه دوام اتصاله ونفعه. بحثنا اليوم يعتبر في سلوك السالكين هو الركن الثاني بعد ذكر الله من أركان السلوك، وإن كان هو أدب من الآداب، لكن هذا الأدب هو ذوق المريد لكل أحوال الطريق. فمن ذكر من غير هذا البحث يلي هو الرابطة، من ذكر من غير رابطة لا يحصل له المراد في ذكره ولا في صفائه. فشو هي الرابطة؟ يدي كثير من الأحباب بيسألوا عنها، وكيف تكون، وما هي آدابها، وما حقيقتها، وما ثمراتها. بتوفيق الله لح نبحث هذا البحث بقدر المستطاع، ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا الرشد ويجنبنا الزلل. أول شيء تعريف الرابطة. الرابطة هي أن يربط السالك قلبه بقلب مرشد كامل عالم عامل كامل المحبة تام الإخلاص والانقياد لله، وهي تكلف الحب والمحبة واجبة شرعا. هذا تعريف الرابطة، ربط السالك المريد قلبه بقلب العارف بالله الكامل المرشد العالم المعلم. لا يكون أي من الناس أو أي من الشيوخ أو أي من العلماء لا يصح له أن يكون في ارتباط أو أن يرابطه أحد. الرابطة خاصة لمن كان مأزونا فيها من النبي صلى الله عليه وسلم. أما الارتباط بروح من لم يكن مأذونا فهذا يسبب هلاكا للمريد وللمرتبط به. الارتباط روح خاصة يؤذن بها العارف المرشد الكامل يؤذن له إذنا خاصا بها من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومعنى الرباط بهذه الروح معناه قوة ميتة ارتبطت بقوة فيها حياة، فتنتقل الحياة إلى الروح الميتة فتحيا بإذن الله. معنى آخر، الروح المأذونة رباطها وصلتها لا تنقطع، فهي بحر متدفق من أنوار الرسول الأعظم، فمن ارتبط بهذا البحر امتلأ جدوله وعملت زعانفه فولد الكهرباء أينما كان. أما إذا كان السالك ارتبط بغير مأذون فكمن ارتبط بإنسان يهوي من غير رباط، وكإنسان في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج ولا قارب بين يديه ولا حبل، فتكون النتيجة الغرق له ولمن تمسك به. فإذن الرابطة خاصة في الطريق لمأذون خاص، ولا يؤذن بها إلا من نوادر ما يؤذن في سلوك الطريق. فلعل يوجد بين المريدين السالكين، ممكن أن يوجد 1000 مريد ولا يؤذن لواحد منهم بالرابطة، ويمكن أن يوجد أكثر، فإن أذن لواحد بالرابطة فهذا معناه الفيض الإلهي المتجلي على المجموعة. فأول كل رابطة العالم العامل إذا بلغ مرتبة المرشد الكامل. ما كل عالم بيصير مرشد، ما كل عالم بيصير كامل. المرشد الكامل الإرشاد مقام خاص، كذلك لا يؤذن به لكل الخلق. في عالم بيعلم العلم، بيعلم الفقه، بيعلم التفسير، بيعلم الحديث، هذا يقال له عالم. أما المرشد هو الذي يرشد القلوب إلى الله ويدلها على محبة الله ويذيقها حلاوة قرب الله، هذا المرشد. فإذا هذا المرشد وجد وبلغ مقام الكمال، لا الكمال المطلق، الكمال المطلق لله وحده، لكن الكمال النسبي بالنسبة لغيره من العلماء يعتبر كاملا في صفاته وأخلاقه وآدابه ومسيرته، لأن المرشد لا يبلغ مقام الإرشاد ما لم يتخلق بالقرآن ظاهرا وباطنا، وما لم يدرك الارتباط الكلي برسول الله ظاهرا وباطنا، هذا الذي يحق له أن يكون مرشدا. فهذا المرشد الكامل العالم العامل من شروطه أنه كامل المحبة، أي من شروطه كامل الحب، معنى كامل الحب يعني لم يبقى في قلبه لغير محبوبه مجال ولا مكان، والحب الأكمل لله وحده. فانقطع القلب لله بالكلية فلم يبق في ذلك القلب ميل لغير الله، هذا الذي يسمى كامل المحبة. فما في ميل إلى دنيا ولا ميل إلى نفس ولا ميل إلى حياة ولا إلى قرب ولا إلى أهل، الميل الكامل لله وحده، والانقطاع الكلي لله وحده. فلذلك تجده مستغرقا بالله في كل أحيانه، سواء كان في جده أو هزله، في نطقه أو مزحه، تجده حاضرا مع الله في كل لحظاته. فلو كشف الغطاء لرأينا كل ما حوله يذكر بذكره، هذا الكامل للمحبة. ومن بلغ كمال الحب اتصف بتمام الإخلاص، فصار مخلص لله مخلص لديه، مخلص لله مخلص لديه. والإخلاص انقطعت كل علائقه بينه وبين المخلوقات، وبقيت علائقه مع الله وحده لا أحد سواه. تام الإخلاص والانقياد لله تعالى. فهذا الإنسان لما فني عن نفسه وتخلص من وجوده ولم يبق في وجوده إلا الله، جاز الارتباط به، لأن الارتباط به هو استمداد لروحانيته وحصول على ما أدرك وحصل في حياته. فارتباط قلب السالك بقلب ذلك المرشد الكامل، ورباط الحب هو سريان صفات المحبوب إلى قلب المحب، هذا الرباط. فمتى ارتبطت معنى ذلك بدأ تسري كل صفات محبوبك إلى صفاتك، فصفاتك الناقصة تتبدل إلى صفات كاملة، خطاياك تتبدل إلى كمالات، ميولك تتبدل إلى ميول الحب الإلهي. فتصبح يوما من الأيام بدوام الارتباط، تصبح يوما من الأيام وأنت حاضر مع الله، إن سلخت من نقاصك ومن أخلاقك ومن ميولك فسكن بدلها ميول محبوبك ومحبوباته، وهو لا يحب إلا الله، فأنت تصبح جزءا من هذا الحب. والرابطة كما ذكرنا ليست هي الحب، إنما هي تكلف الحب، يتكلف المريد في الحب بأن يتخيل محبوبه كما يأتي بمراتب الرابطة. فالتخيل حتى القلب يميل إلى الحب حتى يعشق المحبوب، والرابطة هي التي تكشف للمريد عن سر الشيخ وأسراره. الرابطة هي التي تمد المريد بكل الأحوال والأنوار، بل وبكل المقامات. فإذا ارتباط المريد بالشيخ هو ارتباط شريط ميت بشريط حي، شريط فيه كهرباء ربطناه بشريط ما فيه كهرباء، فالشريط اللي ما فيه كهرباء بعد الارتباط شو بيصير؟ تسري فيه الكهرباء فتظهر فيه الثمرات كما ظهرت في الشريط الأول. إذا الشريط الأول حطيناه بالراديو وغنى، الشريط الثاني إذا حطيناه براديو بيغني كمان بيغني، صارت الكهرباء واحدة. وهذا الارتباط ممتد من قلب السالك إلى قلب المرشد إلى أرواح السلالة إلى روح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمدد مرتبط مدد كلي، لكن لا يحق ولا يصح للمريد الارتباط بالروح المحمدية إلا بعد إذن الشيخ له. أما بمجرد ما هو يقعد بده يرتبط فهذا يخشى عليه. ومثاله كمثل شريط 2 ميلي أو 3 ميلي وحطينا عليه التيار 220 أو التيار العالي، شو بيصير فيه؟ بيحترق بعدين بيدوب، ما بيحسن يتمم. السبب هذا قوته يأخذ قوة 110 فولت أو أقل، فحملته أكثر من الطاقة، فعندها بلورة إذا كان طاقتها 20 شمعة وحملتها 1000 شمعة شو بيصير فيها؟ تنفجر. وهكذا المريد إلا إذا كان عن طريق المربي عن طريق المرشد ينقلك بروحانيته قبل أن ينقلك بألفاظه. فالمفروض أن يكون المريد مرتبط بشيخه حتى يأذن له بالارتقاء. أما في بعض الأحباب بيظن أنه بمجرد ما هو ارتبط بشيخه معناته بده يصل إلى الروحانية العظمى المحمدية صلى الله عليه وسلم، فهذا مثله كمثل من دخل الدائرة فالتقى بالآذن، لما التقى بالآذن ظن بأنه وصل إلى المدير أو إلى الوزير، فراح بده يفتح الباب ويفوت على الوزير أو يفوت على المدير، شو بتكون النتيجة؟ تكون النتيجة أن يجذب إلى السجن مباشرة للتحقيقات. فما بصح تسلك إلا من طريق الترتيب الذي يرتبه لك شيخك المرشد العارف. فالرابطة التي نبحثها اليوم هي سر من أسرار الله في هذا الكون اتفق عليها جميع أولياء الله وكما يأتينا. فالرابطة كثير من الناس من يطعن فيها، كثير من الناس من ينتقدها. فالرابطة حقيقتها المحبة، بدك تحب، فإذا أحببت فأنت مرتبط. من علامة الحب دائما رباط المحب بمحبوبه. هذا الرباط ليس هو رباط محسوس، ما هو رباط بحبل ولا هو رباط بجنزير، إنما هو رباط روحي. كما لو رأينا البقرة والولدانة وبنتها بتركض وراها، وإما راحت بقرة بتركض ابنها العجلة وراها، مربوطة بإما بأنو رباط، ما في لا حبل ولا شيء، مربوطة برباط الحب. المهرة ما أمها الفرس تمشي وراها وإما مشيت، هي بيش مربوطة؟ برباط الحب. الابن الصغير مع أمه، أمه لما بدها تروح بيبكي، بده يمشي معها، بده يروح معها، بده يقعد معها، هذا رباط الحب. فرباط الحب بين المريد وبين الشيخ هو رباط روحي لا رباط جسدي. وهذا الرباط الروحي ما بيسبب للإنسان كما يظن البعض أنه عبادة لغير الله، معاذ الله. فأولياء الله هم أدق الناس إخلاصا لله، وهم ألطف الناس تقربا إلى الله، وهم أحرص الناس على توحيد الله ومحبة الله. فهذا الحب بين المريد وبين الشيخ حب روحي خالص. وأما ما قالوا أن الرابطة بدك تتصور الرابطة، فتصور الرابطة لا شيء فيه شرعا، تصور الرابطة إنما هو تخيل الحب، والتخيل دائما يكون بالمخيلة، المخيلة في الدماغ. فإذا كانت المخيلة تخيلت المحبوب فلا شيء فيها. الإنسان بعض أوقات بيكون في صلاته فيتخيل بيته، بيتخيل سيارته، بيتخيل مرته، بيتخيل ابنه، صلاته صحيحة. نحن لا نقول أن يتخيل المريد شيخه بالصلاة، لا، هذا لا يصح. ولكن لو حصل للأخ تخيل أي شيء في الصلاة، شو حكم الصلاة؟ الصلاة صحيحة ولا كراهة فيها، أن هذا الإنسان ما بيملكه. النفس دائما تنطلق في كل الأوقات فتتصور تصورات كثيرة. لو واحد لب الصلاة وتصور الكعبة، تصور قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لو تصورت نيويورك، شو حكم الصلاة؟ صحيح، ما فيها شيء. فالرابطة تخيل وتكلف الصورة المحبوب لتقوية الروح، كما وصفنا أن روح المريد روح باردة، تجي روح الشيخ الحارة بنور الله فبتصب من حرارتها في برودة ذلك الأخ، فبتغير له ماء البارد إلى ماء حار، وقلبه الفاتر إلى قلب مشتاق، مع المدة بيصير قلبه حار فيحس بقرب الله كما يحس الشيخ بهذا القرب. فهي تكلف الحب. ففي ناس بيظنوها أنه عبادة، حاشا لله أن يكون هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للحب قال في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيا، وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا. يلي عم يجلس لله ويزور لله ويحب لله وجبت محبة الله له. فإذا كان الحديث القدسي وجبت، وحديث صحيح لا شك فيه، وجبت محبتي، فإذا كان وجبت محبتي لمن أحب في الله، لمن جالس في الله، لمن زار في الله، فمن علامة الحب ومن صفة الحب دائما أن تتخيل من تحب. فإذا كان ما صار معك وأنت رابطت لحتى تجتمع نفسك على هذا التخيل، فهذا من وجوب التشريع الإسلامي للمسلم حتى ينتفع. ومعنى الرابطة يعني جمع وربط كل شتات النفس. النفس بتكون مشتتة فبدك تربط وتجمع كل شتاتها نحو هدف واحد، كجدول ماء فتح له عدة فتحات وأجري الماء فيه، فالماء سل مشيت من الفتحة اليمينية والشمالية والثانية والرابعة والسابعة والثامنة، فقديش بيصل لآخر النهر؟ يمكن ما يصل شيء، مع أن المي جارية. فرابطة الشيخ معناتها بده يسد لك هالثغرات المفتوحة حتى الماء تتجمع كلها وتروح كلها إلى الأرض بدفعة واحدة فتروي الأرض كلها. هكذا الرابطة فبتسد إلى كل منافذ النفس وشتاتها وتفرقاتها حتى تجتمع على هدف الحب. فإذا سكن القلب مع الله فلا شيخ ولا أحد. عند الذكر لا بقى في شيخ ولا بقى في أحد. فإذا الرابطة جمع شتات النفس وما تفرق منها من متعلقات ومن ارتباطات لتتجه كلها إلى الله وحده. وجبت محبتي للمتحابين في. فإذا كل اثنين تحابا في الله فوجبت محبة الله لهما. في واحد بتحبه لينصحك أو تنصحه، ليذكرك أو تذكره، وفي واحد بتحبه ليرقى بهمتك، ليرقى بإيمانك، ليرقى بإخلاصك وصدقك، كمحبة أبي بكر لرسول الله. وما الحديث فقط، بل القرآن قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهل يكون اتباع من غير حب؟ ممكن تتبع واحد وتمشي معه وما في حب؟ بالاختيار، بالإجبار ممكن، أما بالاختيار بتمشي مع واحد ما بتحبه؟ لا. فمعنى الاتباع معنات الحب. فإذا أحببت اتبعت محبوبك على ما يريد وكيف ما يريد. ومرة النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن خصلة تجمع الدين كله، فالصحابي منهم قال الصلاة، منهم الصيام، منهم، فالنبي قال عليه الصلاة والسلام: وهل الدين إلا الحب في الله والبغض في الله؟ وهل الدين إلا الحب في الله والبغض في الله؟ قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام المتضمن للآية. فإذا الحب في الله من أركان الدين، هذا من أسس الإسلام، هذا من قواعد الشريعة. الحب في الله، إذا ما في حب ما في له مستوى في الإسلام، ما له مكانة في الإسلام، حتى شفاعة يوم القيامة ما في له. الحديث: أنا شفيع كل أخوين تحابا في الله، أنا شفيع كل أخوين تحابا في الله من مبعثي هذا إلى يوم القيامة. فإذا كان شفاعة النبي بالحب، ووجبت محبة الله لأهل الحب، والدين كله الحب، فإذا أحب الإنسان أخاه أو أحب الإنسان معلمه أو مربيه فهذا واجب شرعا ولا يستطيع إنكاره أحد. فهل يا هل ترى من علامة الحب الإعراض عن المحبوب؟ هل من علامة الحب ترك المحبوب؟ هل من علامة الحب كراهة المحبوب؟ هل من علامة الحب الانشغال عن المحبوب؟ فإذا كان المحب أحب والحب زاد حتى تخيل حبه، هل هذا محرم في الدين؟ هذا من الدين، هذا من الإسلام. لو أحب الإنسان زوجته، هل هذا الحب واجب ولا حب لا يجوز؟ لا، واجب. ولو أحب صنعته، ولو أحب خادمته كحب ما في شيء. هذا أجمع عليه التشريع كله، لا شيء في ذلك. فليش إذا واحد حب الشيخ المعلم المربي ليش بيقولوا عنه أشرك؟ ليش مشرك؟ لأنه أحب من يدله على الله أو من يعرفه على الله. إذا حب المرأة ما بيقولوا له أشركت، وإذا حب الدكان ما بيقولوا له أشركت، وإذا حب المال ما بيقولوا له أشرك، ما أنه هدول حجب وبعد عن الله. فإذا أحب أولياء الله الدالين على الله المذكرين بالله المقربين إلى الله المبينين لتشريع الله وأحكام الدين، هذا يكون كفر؟ هذا بيكون شرك؟ سبحانك اللهم من هذا الافتراء. ولكن لا تستغربوا إذا أقول لكم أن هذه من جملة ما خططها اليهود في مؤتمراتهم للطعن بالدين وتفريق المسلمين عن المعلمين. هذا من جملة المخططات، بغض الناس للعلماء. مخطط كامل وضع في المؤتمرات من أجل إفساد الدين في المجتمع. وجدوا أن الناس كلها مرتبطة بمشايخها، والارتباط بالمشايخ عم يصير كتلة واحدة وقوة واحدة، فأرادوا يفرقوا هالقوة. فإذا نحن في مسلك الحب لله، في طريق الحب لله، سموها رابطة مثل ما سموا البلاغة، مثل ما سموا الأصول، مثل ما سموا اللغة العربية سموها نحو. هل ذكر القرآن كلمة نحو؟ هل ذكر النبي كلمة نحو؟ يعني هي بدعة. هذه كلمة اصطلح عليها اصطلاحا لتعريف إن الإنسان وصل إليه من طريق الفهم. فالرابطة هي استجماع قوة الإنسان الشاردة على هدف واحد وحب واحد لتسري إليه صفات من أحب وأخلاق من أحب. وعندما نسمع النبي يقول عليه الصلاة والسلام الحب أوثق الإيمان، الحب في الله أوثق رباط الإيمان. هذا إذا كان خيط مربوط وحبل مربوط وجنزير مربوط، أنو أوثق واحد بين الثلاثة؟ الجنزير. قال إيه هذا الجنزير، هذا أوثق الإيمان، يعني أقوى الإيمان الذي يكون في نفس المسلم هو ما كان من طريق الحب في الله. وهذا اللي وجدناه في الحياة كلها، أوثق الإيمان ما وجد من طريق الحب. فإذا طريق الحب ما وجد، معناته الإيمان بيكون رباطه رباط ضعيف، والرباط الضعيف يمكن أن ينقطع في يوم من الأيام، أما رباط الحب لا ينقطع إلى يوم القيامة. فإذا كانت الارتباط على هذا المستوى وهو أوثق عرى الحب، إذن من أحب في الله رزق أكمل الإيمان. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل من أحب لله فقد استكمل الإيمان. من أحب في الله فقد استكمل الإيمان. إيه طيب أعظم من هيك النبي شو بدنا ناخذ بقى؟ في أعظم من هيك في طريق الإيمان؟ النبي عم يقول لك كمل إيمانك، أوثق الروابط أن ترتبط بحب. فإذا ارتبطت بالحب فقد وصلت وحصلت على أكمل الإيمان. فلذلك نجد المرتبط بالحب بلغ النضوج في إيمانه، ومن لا حب له لا كمال ولا أخلاق ولا استقامة. شوفوا بيصلي وهو يكذب، بيصلي وهو يخادع، بيصلي وهو يمكر، بيصلي ويفعل الخطايا والنقائص، فماذا نفعته صلاته وماذا نفعه قرآنه؟ أما أهل الحب فتجدهم يسلكون مسلك الكمال مرتبة فوق مرتبة ودرجة بعد درجة حتى يبلغوا إلى أكمل الكمال. وصحابة رسول الله كان أشدهم صلة برسول الله وأشدهم حبا لرسول الله، كان أكملهم في سلوك الإيمان وأرقاهم في مستوى الوصال. فلذلك الرابطة هي كمال إيمانك، هي ارتقاء دينك، هي وثوق ورباط حبك لله تعالى. فهذه الرابطة لو عرفها المسلم لما سار خطوة واحدة بدونها. فهذا كتعريف للرابطة، تعريف بدائي جاي معكم لحتى نعرف ما هي هالرابطة. لما بدك تقعد وتعمل رابطة، شو الرابطة؟ فلا تظن أن الرابطة هي عبارة عن شيء مستحدث، لا، هو شيء حصل مع رسول الله ومع أبي بكر ومع عمر ومع الصحابة، شيء متوارث بين المؤمنين من أبي بكر إلى زمننا هذا. فإذا هذه الرابطة لو دققنا فيها لوجدنا أن فائدتها للأخ المرتبط لا للشيخ. أنت لو ارتبطت بالشيخ، الشيخ شو انتفع منك؟ كمثل لما أنت بتحط الفيش تبعك بالبريز مشان الكهرباء، الكهرباء شو بتنتفع منك؟ أنت اللي انتفعت، الفائدة رجعت إليك. إذا حبيت الخباز، الخباز ممكن ينتفع منك بحق الخبزات، لكن إذا كان قدم لك هدية بيكون النفع إلك ولا إله؟ لما بيحبك بيصير بيقدم لك من غير شيء. حبك لأبيك أو لأمك نفع لأبوك وأمك ولا نفع إلك؟ نفع إلك. هكذا حب الصغير للكبير نفع للصغير، أما حب الكبير للصغير هو حنان على الصغير. فقالوا حب المريد للشيخ هو النافع، أما حب الشيخ للمريد هذا حب العطف والحنان والجذب والاستعداد، تهيئة الاستعداد لذلك المريد. فإذا كان صار لك الحب فالفائدة إلك ما للشيخ، النفع إلك ما للشيخ، الارتقاء والصفاء إلك. فإذا ضيعت الرابطة فمعناتها لا ذكر ولا صفاء ولا ارتقاء، وتبقى مع نفس مشتتة لا قوة فيها ولا توجه. فاستعداد الرابطة حتى يصير إلك بتوجهك إلى أي شيء بتخرق العوائد. لو توجهت إلى حجر بتزيله من مكانه. إذا كانت رابطتك قوية بتغير نفوس الخلق، بتغير نفوس الناس، بتبدل مجالات وجودك وحياتك. إذا صارت الرابطة معك رابطة صحيحة، يعني إذا حبيت الحب الصادق. فإذا كان الحب بهذا المستوى، إذن محبة الشيخ هي طريق المحبة لرسول الله، طريق المحبة لله. سفيان الثوري رضي الله عنه قال: من أحب من يحب الله فإنما أحب الله. من أحب من يحب الله فإنما أحب الله، ومن أكرم من يكرم الله فإنما يكرم الله. لحنا لو سألنا المريد أنت ليش حبيت الشيخ؟ شو الفائدة من حب الشيخ؟ قل حتى استدل على محبة الله، حتى اتعرف على حب الله. إذن حبك للشيخ لله، ما حبك للشيخ لمصلحة ولا لهدف ولا لمنفعة، إنما هو لله وحده. وإذا كان حبيت الشيخ معناتها بدك تفهم المواد اللي بده يعلمك اياها بسرعه، لان التعليم من غير حب لا يفيد مطلقا. التعليم النافع من طريق الحب. اذا بدك تعلم ابنك بالقسوه ما بيتعلم، واذا علمته من طريق الحب فورا بينتفع. والاستاذ في المدرسه اذا علم الطلاب بالرهبه والتخويف ما بيتعلموا ولا بينجحوا، اما من طريق الحب والعطف ففورا بيحفظوا الماده. فاذا حبك للشيخ حتى تنتفع به حبه وتوجيهه، والشيخ ما عنده الا كتاب الله وسنه رسول الله الصحيحه. فاذا كان حب رسول الله، حب الله لتنفذ شرع الله من كتاب وسنه، فاذا حبيت الشيخ لهالحال هذا الحب فرض عليك، فرض لتنفذ. اما هل يمكن للانسان ان يفهم كتاب الله ويشرح سنه رسول الله لحاله؟ هذا لا يمكن الا بالمعلم. ولو كان بيصلح انه انسان يتعلم من غير معلم لعلم الله نبيه من غير جبريل، جعل واسطة جبريل لتعليم النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي علم أبو بكر، وإلا كان الله توجه لي بفضله لسيدنا أبو بكر سوى أبو بكر من غير النبي. لا، في طريق في الحياة اسمه سبب ومسبب. فسبب الحب أن ترتبط بالمعلم لتتغذى بحبه وبعلمه وبنوره وإيمانه. فإذا إذا أحببت من أحب الله فأنت طريقك لمحبة الله، وإذا حبيت لمعصية الله فأنت بدك تصب بالنهاية لوين؟ للمعصية. يعني اللي بيحب شريب السيكارة بعد شهرين شو بيصير؟ شريب سيكارة. وإذا حبيت زاني بعد شهرين شو بيصير؟ بيصير زاني. كمان إذا حبيت أولياء الله بعد مدة شو بتصير؟ بتصير حبيب لله. إذا القصد من الحب الله، ما القصد الشيخ. الشيخ ما هو إلا همزة وصل ليدلك على دين الله وشرع الله وحب الله. فإذا وصلت فما بقى فيه لا رابطة ولا الرابطة ابتدائية للمحب حتى يتزوق التقرب إلى الله. هذه الرابطة ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع، ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع. هي سندها، حتى إذا واحد بده ينتقد عليكم أنه أخي الرابطة شلون بيجوز ما بيجوز، عم يتخيل شيخه وعم يتصور شيخه، قال له هي ثابتة، ثابتة في الكتاب وثابتة في السنة وثابتة في الإجماع. أما الكتاب فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هيكونوا مع الصادقين صورة ومعنى. كونوا مع الصادقين صورة ومعنى. وكونوا مع الصادقين، هل الكينونة هنا كينونة دائمة ولا منقطعة؟ يعني لها وقت ولا في كل الأوقات؟ كينونة دائمة، ما هي كينونة منقطعة؟ فإذا كونوا مع الصادقين يعني هل تكون معه في أوقات؟ إذا بده يدخل لبيت الخلاء بتكون معه، إذا دخل على الحمام بتكون معه. الآية عم يقول لك كونوا، قال كونوا في الصباح، قال كونوا في المساء، قال كونوا في الظهر. جعل الكينونة مطلقة، والمطلقة دائمة، فمعناتها بدك تكون معه دائما. طيب فإذا هو راح نام فرشته بدك تكون معه أنت؟ فهنا الكينونة صورة ومعنى. فصورة لما بتلتقي معه، ومعنى لما بيغيب عنك بدك تتم مرتبط به. فهي الكينونة، كونوا مع الصادقين، كونوا معهم حبا، وكونوا معهم صدقا، وكونوا معهم مجالسة، وكونوا معهم أدبا وتعلما، فهذا الكينونة الدائمة. فمعنى ذلك بدك تتم مرتبط به على طول. إذا كونوا مع الصادقين، والقصد من هذه الكينونة، هل كونوا مع الصادقين من شان تأشروا بصل؟ كونوا مع الصادقين من شان تمسحوا الأرض والبيت؟ كونوا مع الصادقين ليسري الصدق إليكم، ليسري صدق الحب الإلهي، صدق تنفيذ أحكام التشريع، ليسري فيكم صدق التقرب إلى الله. هذا القصد من كونوا مع الصادقين، أن الصادقين ما فاضين للأعمال المادية، الأعمال النفسية. الصادقين متجهين بصدق قلوبهم إلى الله وبإخلاص أفئدتهم لله، فبدك تكون معه في كل الأحوال. فإن كان في حالة حضوره مع الله بدك تكون معه، إذا كان في حالة ذكره بدك تكون معه، إذا كان في حالة صلاته بدك تكون معه. فإذا كان هو في حالة توجه إلى الله وأنت معه، فكأن روحك متوجهة إلى الله به. فهذا هي دليل من القرآن واضح بين. صدق الإيمان، سيدنا أبو بكر سمي صادقا لصدق لسانه فقط، ولا لصدق حبه ودينه وإيمانه وتصديقه؟ فالتصديق هذا علامة حب ولا علامة كره؟ أحب النبي فصدقه، فمعنى أنت صدقك بدك تكون مصدق لمن دلك على الله وعرفك بدين الله. فهي دليل من القرآن. الدليل الثاني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والاتباع هون ثمرة الحب، الاتباع ثمرة الحب، ولا بد للمتبع من رؤية المتبوع حسا ومعنى. إذا بدك تتبع بدك تشوف اللي أنت متبعه، أما بتمشي على عماها مالك شايف حدا قدامك، وين أخي والله أنا لاحق فلان، وينه ماله شايفه ممكن يعني؟ فيا بتشوفه قدامك صورة حسا، أو بتشوفه معنى. فاتباع الصورة إذا مشى بجسده إلى مكان، واتباع المعنى إذا ارتقى بروحه إلى خلق فترتقي معه إلى ما أراد. هاي فاتبعوني. أما تتبعه وانت ضاير وشك عنه، تتبعه من غير ما تعمل بعمله، ما هذا. فالاتباع هو ثمرة الحب، فهي كذلك حجة ثانية من حجج الحب. حجة ثالثة، قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ابتغوا إليه الوسيلة، فالنبي وسيلة لعلوم الشرع، النبي وسيلة لتعليم ذكر الله، النبي وسيلة لعلوم القرآن، النبي وسيلة للدلالة على الله. فيها شك؟ في شك بهالأمور هي كلها؟ فالنبي وسيلة لذلك. هل يمكن أن يعلم شرع الله من غير رسول الله؟ وهل يمكن أن يفقه القرآن من غير رسول الله؟ وهل يمكن أن يذكر الله من غير رسول الله؟ فإذا النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة لتعليم الشرع والقرآن والحب والذكر. فإذا كان النبي وسيلة، فبعد النبي عليه الصلاة والسلام قال العلماء ورثة الأنبياء، فالعلماء نواب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كانوا نوابه فمعناها هم طريقنا إلى الدلال على دين الله وشرع الله وكتاب الله. ممكن أنه يظهر من البعض بعض الأخطاء، لحنا ما لنا مقيدين بأهل الخطأ ولا لنا مقيدين بمن لم يكمل. لحنا أول ما بدأنا بده يكون الشيخ شو كامل تام الإخلاص والإنقياد لله، كامل في اقتداءه وشرعه. أما من لم يفقه الشرع ومن لم يفقه الإسلام فهذا ما لنا عليه، لو سوى حاله شيخ لحنا ما بنقتدي فيه. الاقتداء بالشيوخ الكمل، وخاصة هذا الطريق، الطريق النقشبندي، خاصة لا يمكن ولا يجوز أن يقوم بالتوجيه فيه أو أو الإرشاد أو المشيخة إلا عالم بالشرع متضلع بالعلم، يكون بعلم الشرع متضلع متمكن. ما حي الله عالم بيستلم، ما ممكن يسلم الطريق إلى عامي ولا إلى مبتدئ في العلم، لا يستلم الإرشاد والتوجيه إلا عالم متضلع بالعلم. فإذا زهد فمعناه أمن بتوفيق الله من الزلل من الخطأ بعدما علم شرع الله وامتلأ قلبه بخشية الله. هذا اللي بيصير نائب. أما بيقول أي فلان حكى كذا وأي فلان طلع منه كذا وأي فلان عمل كذا، فنقول نحن غير مقيدين بمن ظهر فيه النقص، إنما قيدنا بكتاب الله وسنة رسول الله الصحيحة وأفعال رسول الله، هذا اقتداؤنا في الحياة. لذلك فالعلماء الكاملون هم نواب لرسول الله، فكما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الارتباط كذلك يكون لنواب رسول الله. هذا ما بده فلسفات كثير، أنه شغلة مبينة. هي نصوص القرآن في سند الرابطة في القرآن، وأما رابطة ما ورد في السنة، ما ورد في السنة مما يدل على الرابطة، قوله صلى الله تعالى عليه وسلم أولياء الله تعالى الذين إذا رؤوا ذكر الله، أولياء الله تعالى الذين إذا رؤوا ذكر الله، إذا رؤوا ظاهرا وإذا رؤوا باطنا، سواء رأيته في الظاهر أو رأيته في المنام أو رأيته في الخيال، فلما كان صلتك به لله ومجالستك له لله وتوجيهه إليك لله وليس بينكما إلا حب الله وذكر الله، فكل ما تصورته كل ما تخيلته كل ما شفته بتتذكر الله، أنه سبب الرباط شو هو؟ الله. فكل ما بتتخيله بتتذكر الله. وإذا النبي هيك عم بيقول بدأ بها تعليق، أولياء الله مين؟ أولياء الله تعالى إذا رؤوا، الذين إذا رؤوا ذكر الله. يا سلام، فهذا في أكبر من هيك تصريح من النبي؟ إذا رؤوا، أنه لما بتجالس واحد بينك وبينه في هدف كاسة خمر، لما بتجي لعنده جاي مشان إيش؟ مشان كاسة الخمر. ولما بتتخيله وبتتذكره شو بتتذكر؟ كاسة الخمر. ولما بيجي لبالك في الحديث وأنت عم تتحدث بتحكي عنه شو بيجي لبالك وأنت عم تحكي معه؟ كاسة العرق. فيلي تخيلته من أجل هدف عم يجي الهدف لبالك. فالشيخ جالسته لله لحب الله، لذكر الله، لشرع الله، لتقربك إلى الله. فلذلك أول ما تتخيله إن نظرت إلى وجهه ذكرت الله، وإن تخيلته ذكرت الله، لأن الهدف بيناتكم والرباط الوحيد الله. ما في لا نفس ولا هوى ولا شهوة ولا مادة ولا شيء، ما بينكما الله فقط. وإذا كان الله فقط فبمجرد ما تراه تتذكر الله. وحديث آخر صلى الله عليه وسلم قال: إن من الناس مفاتيح لذكر الله، إن من الناس مفاتيح لذكر الله إذا رؤوا ذكر الله. بمجرد الرؤية تذكر الله عز وجل. فهذا هل هو صحيح كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حديث إيه صحيح. طيب إذا رؤوا ذكر الله، نعم إذا رؤوا ذكر الله. إذا رأيت المرأة ماذا تذكر؟ شو بيذكر؟ الشهوة. طيب إذا رأيت المطبخ ماذا تذكر؟ الطعام. وإذا رأيت الفيجة ماذا تذكر؟ تذكر الشرب، صح؟ طيب إذا رأيت المال ماذا تذكر؟ إذا شفت الصندوق شو بتذكر؟ تذكر المال. فمعناتها كل شيء عم تشوفه عم يذكرك، عم يذكرك بشيء. طيب وأهل الله أولياء الله إذا شفتهم بيش بيذكروك؟ يعني إذا شفت الشيخ، إذا رأيت الشيخ بيذكرك بالشهوة، بيذكرك بالمال، بيذكرك بالسمن، بيذكرك بالإحصنة، بيش بيذكرك؟ بيذكرك بالله، كأنه ما في غير رباط الله. فصلى الله على معلم الناس الخير. إذا واحد ما بده يفقه من كلام النبي حقائق الهدف، أو إذا في بنفسه غرض أو مرض وغير المعنى، هذا معناته ما يريد الحق. مفاتيح، المفتاح يعني بيفتح الأقفال المغلقة. فمعنى هؤلاء الشيوخ يفتحون قلبك المقفل من محبة الله، المقفل عن معرفة شرع الله، فيفتحون قلبك بمجرد ما بتتخيلهم تتذكر الله. والله تعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فهذا قفل القلب، مين بده يفتح لك يا لا تفقه القرآن؟ هو الشيخ، هو اللي عم تحبه حتى يفتح لك علوم القرآن. فإذا ما أحببت مع السلامة، هاي القرآن قدامك روح. هلا ناقص المسلمين، ناقص المصاحف، ناقص موجود القرآن في كل بيت. بماذا يتخلقون ويعملون من آيات القرآن؟ ولا واحدة، ما في شيخ. أما اللي صار له شيخ صار له الاقتداء وصار له العمل. فهي سند من كلام النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رؤوا. والرؤية هل تفسد عمل؟ لو ماشي بالطريق أنت وشفت قدامك من تحب، رؤية تخيلته قدامك، شو حكم حياتك؟ صحيحة. طيب لو بالفرشة تخيلت محبوبك، نومك بجوز؟ ما في شيء. ما حصل في الأزمنة السابقة من أحب حب جنوني؟ ما سموا مجنون ليلى؟ ما رأى صورته منطبعة على كل رملة وعلى كل حصات؟ وين ما طلع يشوف صورتها؟ هل كفره أحد؟ هل ورد أنه أحد من المشايخ كفروا لمجنون ليلى أو لمجنون عزة؟ ما شافوها؟ ما قال: حببت لحبها السودان حتى حببت لحبها سود الكلاب؟ قالوا له كافر؟ لا. ما قال: لو يسمعون كما سمعت كلامها خروا لعزة ركعا وسجودا. بجوز الركوع والسجود لغير الله؟ حدا كفره؟ ما حدا كفره. ليش؟ ليعرف الحب ما بيعرف الإيمان. ذوق الحب هو ذوق الإيمان. فهذا عم يحكي من طريق الحب. فأنت خذ حبك لله، خذ حبك لرسول الله، صير مثل مجنون ليلى في حب رسول الله، صير مثل مجنون ليلى في حب الله. تراءى عظمة الله في كل الوجود، تراءى جمال الله وجلال الله في كل ذرة في هذا الكون. لكن هذا بيجي هيك صدفة دغري وفجأة. لذلك اللي بينكر أو بيكفر هذا ما ذاق ولا عرف. وإذا واحد لا ذاق ولا عرف، بنقول له شو بيعرف الحمير بأكل الزنجبيل؟ يعني شو بيفهموا هذا بسلوك أهل الله؟ فحديث ثالث، الوقت ما بكفي لا مجلس ولا اثنين. حديث ثالث، قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: إن أوليائي من عبادي، إن أوليائي من عبادي وأحبائي من خلقي. هدول أحباب الله وأحبائي من خلقي مين؟ قال: الذين يذكرون بذكري وأذكر بذكرهم. الذين يذكرون بذكري، لما بتذكر الله بتتذكرهم، وإذا ذكرتهم بتتذكر الله. وأذكروا بذكرهم، لما عم تتذكرهم بتتذكر الله. طيب هذا شو هي؟ هذا كلام مين؟ هذا من فوق الأساطيح جاي؟ هذا كلام نصوص، كلام النبوة. الذين يذكرون بذكري، لما بتذكر الله بتتذكرهم، أنه هنن اللي دلوك عليه، هنن اللي عرفوك. يعني إذا كان واحد وصلك لباب الوزير ودخلت، تنسى فضله؟ أخي والله فلان اللي دخلنا، فلان الواسطة يدخلك. الله ما في باب وما باب، معاذ الله وحاشا لله. لكن هذا كتقريب للفهم. فمن قرب قلبك نحو محبة الله؟ مين شغل عقلك بذكر الله؟ مين وجه قلبك لمحبة الله؟ الشيخ قال: إذا ذكر الله يذكر الشيخ بذكره، وإذا ذكرت الشيخ تذكر الله، لأنه هو الدليل. فإذا الموضوع ما موضوع أنه إنكار وبيجوز وما بيجوز، موضوع علم وجهل، موضوع حب وكره بغض. أما أهل القرب فعرفوا الحقيقة فسلكوها، وأما أهل المعاندة عرفوا الحق فأعرضوا عنه، إما لمحاربة وإما لحاجة في نفس يعقوب قضاها. فأحاديث صريحة: إذا رؤوا ذكر الله أذكروا بذكرهم ويذكرون بذكري. طيب أكثر من هيك شو بده يحكي النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني بدك النبي يقول لك هي عمير رابطة بقى مع الشيخ؟ ما هذا الكلام ما كله رابطة. إذا الله يذكر بذكرهم، في واحد لما بيتذكر الشيخ بيتذكر يا هل ترى لذة أو شهوة أو معصية أو خطيئة أو غفلة أو مال؟ ممكن لما عم تتذكر الشيخ شو عم تتذكر؟ يا تفسير القرآن يا ذكر الله. أكثر من هيك شو في؟ صلى الله عليك يا رسول الله، ما بدأ كتير. العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة. المؤمن المحب بكلمة بيفهم، وإذا كان ما بده يحب خليه يصير دب. شو بدنا فيه؟ إذا ما بده يحب شو؟ حديث آخر، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أرواح المؤمنين إن أرواح المؤمنين لتلتقي على مسيرة يوم وليلة وما رأى واحد منهما وجه صاحبه، ما شافه، وقبل بيوم وليلة قال شايفه، التقت الأرواح مع بعضها. شلون التقت الأرواح؟ بأي أسلوب؟ بأي الروح مطلقة، روح المحبين مطلقة، فالتقت الروح بالروح قبل ما يلتقي الجسم بالجسم. هل تلتقي الروح بغير تفكر؟ هل تلتقي الروح بغير توجه؟ ما ممكن بغير تفكر وتوجه. فلما أنت بيجي لبالك بدك تروح تزور الشيخ، بيجي لبالك بدك تلتقي فيه، بمجرد ما يجي لبالك أنت تخيلته، تخيلت توجهك له، فهي رابطة. هي الرابطة، فهي النبي عليه الصلاة والسلام بينها بكل وضوح. هي الأرواح مع بعضها. درسوا الآن عالم الأرواح، دراسة الأرواح، عم يقول لك بمجرد ما تتخيل أي محبوب لك أو أي إنسان تتخيله ينفصل من روح المتخيل، من روح المتخيل ينفصل جزء سيال كهربائي يتصل بروح المتخيل، بصير في التقاء روحي وإن كان بينهما المشرق والمغرب. مجرد ما تتخيله بينفصل هالسيال الكهربائي. قال فالسيال الأقوى يغذي الأضعف، وهذا هلا بأوروبا صارت، وكتب عصام صار الآن إلى جامعات الدراسة الروحية. المذيع البريطاني لما كان عم يذيع، مذيع قاعد ورا شاشة التلفزيون عم يذيع، إله رفيق بالسويد، من السويد رفيقه توجه لي لذلك الصاحب أو ذلك الرفيق، لا عرفان عنده نشرة إخبارية ولا عرفان شو، عم يخاطب روحيا. فالمذيع هو قاعد ورا الشاشة عم يقرأ الأخبار، اتلقى المكالمة الروحية فانجذب وحاكى رفيقه، نسي حاله انه هو عم يحكي الأخبار، صار يحاكي رفيقه. فاللي قاعدين قدام التلفزيون استغربوا، تغيرت الأخبار، صار خطاب لواحد حتى بالإزاعة حتى، وأخذوه صار محاكمات. شلون هيك أنت عم تحكي نشرة أخبار؟ شلون عم تحكي رفيقه؟ مين هذا رفيقه؟ رفيقه بالسويد. فعم يخاطب رفيقه، هو وياهن عم يتخاطبوا، هو وين قاعد قدام شاشة التلفزيون ما حس. طلبوا رفيقه، إجا رفيقه بالساعة الفلانية، بالساعة الفلانية كان متوجه له عم يخاطبه بالموضوع الفلاني، قالوا أنا سمعته لما رد علي الكلام. فشلون هدول تخاطبوا؟ بين السويد وبين لندن قديش فيه مسافة؟ يعني مثل هون وبرزة، ولا مثل هون وبرا؟ من السويد للندن تخاطبوا روحيا، هو عم يحكي نشرة الأخبار. هاي شو اسمها؟ هاي القوة الروحية. لكن اللي عايش بين، يلي عايش بين الرمال وبين الحجار وبين الشغل، شو بيفهموا بهالكلام هذا؟ شو بيفهموا بالأرواح؟ وشو بيفهموا بأزواقها؟ فالنبي عم يقول إن أرواح المؤمنين، في رواية إن روحي المؤمنين ليلتقيان، لتلتقي على مسيرة يوم وليلة وما رأى أحدهما وجه صاحبه. طيب ما شافه، إذا ما شافه شلون عم يلتقي فيه؟ شلون الالتقاء؟ هل يكون الالتقاء من غير قرب؟ طيب هذا التقاء القرب شلون صار روحيا؟ هل حصل من غير حب؟ من غير حب بيصير؟ تجتمع أنت بواحد ما بتحبه؟ ما بيصير. فإذا بدأ الحب فاشتد الحب، قوي الحب، فصار جاذبية بين روحي المحبوبين، فالتقى أحدهما بالآخر. هي رؤية الأرواح بتصير كتير. بعض أوقات بفز عند على بكرة بيقول لهم يمكن اليوم يجينا فلان. هو إذا فلان إجا شو قال؟ والله أنا شفته بالمنام إنه جاي. إيه إجا. هلا بيناتكم أنتم بتصير بعض أوقات بيكون الواحد قاعد بيخطر بباله إنه فلان بيجي لباله فيه ما بشوفه إلا عند الباب. خوين الله ما صلي، والله ما صلي دقيقتين عم أتذكرك. صح ولا لا؟ ما بتصير معكم هي؟ ما يعني كل الناس بتصير معه. هي انطلاقة روحية. هداك هو عم يفكر فيك، جاي عندك عم يفكر فيك، انجذبت روحه فالتقت بروحك، فروحك حست انه جاي هو. قال له والله عم اتذكرك يا ابني، والله ما في دقيقتين عم بتذكرك. ايه اجا. في قبل خمس دقائق، في قبل ربع ساعة بتتذكره، تلاقي اجا. قال له اخي والله ما صرنا شوية اللي عم نجيب حديثك. فمعناتها بتوجهه إليك انجذبت روحانيته إليك، فالتقت مع روحك، عرفت إنه فلان جاي. فهي حديث النبي عطر. طيب هل يمكن يا النبي يشرح لك أكثر من هيك؟ هي الأحاديث، كل حديث هذا بيصلح حجة ولا ما بيصلح حجة؟ أي حجة هي من الحجاج؟ لكن حجة لمن يفهم، حجة لمن يفهم. فهي من طريق السنة كل الأحاديث، في كثير من الأحاديث. حديث أخير خلينا نذكره، قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أحد يسلم علي، صلى الله عليه وسلم، ما أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. لما عم تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام النبي بده يرد عليك، هل يرد عليك السلام من غير رؤية؟ ما في لقاء؟ يعني هلأ أنت بتسلم هيك على الهواء؟ لما بالصلاة عم تقول السلام عليك أيها النبي، ما كاف الخطاب؟ هذا كاف الخطاب، بيكون كاف الخطاب للغيبي ولا للحاضر للشاهد. فلما عم تسلم عليه قال إيه كمان روح النبي الله عم يرد له إياها، فعم يشوفك ويسلم عليك. هي ارتباط الروح يا ابني بالروح. هذا والله لو في وقت يا ابني والله لأشرح لكم إياها، شرح هي شرح التقاء الروحين مع بعضهم، لكن الوقت ضيق. شرح الروح مع الروح، هي النبي يسلم عليك وانت عم تقول له السلام عليك، قال رد الله علي روحي. ليش؟ قال حتى ارد عليه السلام. هلا في واحد منكم عم يرد السلام على امه بالبيت او على ابوه؟ هلا اذا ابوك قال السلام عليكم بالبيت انت بتقول عليكم السلام؟ انه ما لك سامع ولا لك شايف. اما لو سمعت وشفت بترد. فهل النبي بيرد السلام على غائب؟ طيب وانت عم تسلم على حاضر ولا على غائب؟ على حاضر. الله عم يقول لك الاسلام، قال لك بالصلاه بدك تقول السلام عليك. هي ما رابطه؟ هي الرابطه. لما بتقول السلام عليك بدك تتخيل روح النبي امامك، فلما بتتخيل روحه قدامك كمان روحه اللي حتحس فيه بتقول لك وعليكم السلام. يا الله يثبتنا بقوله السابق، الله ينفعنا. وإذا واحد ما بده ينتفع، لكن أرجو الله أن تكون لكم هذا سند. ما حدا بيحسن، ما حدا بيحسن يحط عليكم ولا واحد بالمليون، أنه الإسلام شرع دين كتاب الله وسنة رسول الله. ما حدا بيحسن يحط خطأ إذا كنا نحن ماشيين على سلوك الإسلام الكامل. هاي الكتاب وهي السنة. أما الإجماع، الإجماع شو هو؟ أن يجتمع فوج من المسلمين يعقبه فوج كل على صدق وإخلاص من غير كذب ولا تدليس. هذا بيسموه حديث متواتر، والقرآن ثبت إلينا بإيش؟ بالتواتر، جمع عن جمع من غير ما يكون فيه لا كذب ولا شيء، كلهم صادقين مخلصين أتقياء أولياء. طيب أديش الجمع لحتى يصير فيه التواتر؟ جمع التواتر لوين لأديش ببلغ؟ 12، خلي يكون 20، 40 تواتر. أولياء الله من زمن صحابة رسول الله إلى زمننا، وقد أجمع أولياء الله كافة في كل العالم في كل الدنيا أجمعوا إجماعا كاملا على الارتباط الروحي بأولياء الله. وهذول إذا كانوا أكثر من 700 وأكثر من 7000، الطريق الشاذلي والرفاعي والقادري والنقشبندي والششتي والكبروية والسهروردية كلهم أجمعوا على الرباط بروحي أولياء الله. هذول لا يعتبروا جمع ولا يعتبر تواتر، فوج بعد فوج ضمن 12 قرن 14 قرن وكلهم عما يذكروا هالأمور هي، وكل عن شعور وإحساس وذوق. طيب هذا ألا يعتبر تواتر؟ ما يعتبر إجماع؟ طيب أكثر من هيك شو بدهن؟ فثبتت من الكتاب والسنة والإجماع، وهذا سند إسلامنا وسند ديننا. فإذا كان ثبتت بكل ذلك فإذا الرابطة هي في الإسلام حقيقة هي طريق وجسر لمعرفة المسلم بحقيقة الشرع وحقيقة الحب لله وتنفيذ كلام الله بالحرف. هي الرابطة حتى تصل إلى هذا الهدف. إذا الرابطة إلى هذا الهدف، من أنكرها فقد أنكر الإسلام، من أنكرها فقد أنكر الدين. فالرابطة إذن القصد منها تطبيق شرع الله، وما تطبيق الشرع كما الناس بتطبقه، لا، تطبيق شرع الله بتلذذ، يأتمر بالأمر بلذة وينتهي عن النهي ويفارق النهي بكره وبغض. ما بيكون إله ميل إله، بيكره وبيبغض النقائص. فهذا ذكر الله وهذا حب الله. والقصد من هذه الرابطة مثل ما بده يمر معنا، هذا لسه كتعريف بدائي أخذنا سندها وأخذنا تعريف بسيط بالنسبة للرابطة. بيبقى معنا بقى بعض الأحكام. فإذا الأخ الذي يقوم بالرابطة هو الأخ الذي أراد تثبيت دينه وإيمانه. الأخ المرابط هو الأخ الذي أراد صفاء روحه وارتقاء درجاته. الأخ الذي يرابط الشيخ الكامل العارف هو الأخ الذي أراد أن يتذوق حلاوة الإيمان. هذا الأخ الذي يريد أن يحقق في نفسه أخلاق القرآن. فهاي الرابطة بهذا الشكل، هاي الرابطة التي تثبت إيمان المؤمن وتحيي فيه روحه وقلبه. وكل ما صدق الأخ بالرابطة أكثر كل ما كان ارتقاؤه أكثر. والرابطة مثل ما قلت لكم هي جسر حتى تصل إلى علوم الشرع أو محبة الله. فالشيخ ما هو إلا ينقلك من شتاتك إلى جمعك، من تفرقك إلى ائتلافك من بعدك إلى قربك، فإذا تقربت ما بقى بدأ لا شيخ ولا بقى بدأ حدا، ادخل إلى الحضرة وما في أحد معك. فالشيخ بداية، نحسن نقول مجالسة الشيخ ورابطة الشيخ هي مستشفى، مستشفى تدخل إليك حتى تتعقم من الجراثيم من الأمراض، وإذا كان في كسر بتجبر، وإذا في جراحة بتصير الجراحة، فإذا شفيت بتمساكن بالمستشفى ولا بدك تطلع لعملك، تطلع إلى عملك. فإذا مجالستك للشيخ مستشفى حتى يعقم قلبك من شوائب الغفلات ومن ميول الأهواء ومن الوقوع في المعاصي والخطايا. فإذا تطهرت الروح وتطهر القلب قل لك يا الله يا ابني أنت مع الله وليس معها معك غيره، فالله وحده المزكور. هذا القصد من الرابطة. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا جميعا بمحبة أهل الله. في أوقات الشغل أظن ما هيك أكتركم عنده شغل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. يمكن الرابطة تقعد معكم شي درسين أو ثلاثة، أي أخذت هلا بدايتها حتى خلي الرابطة يعرفوها كل الأحباب بكل مداخلها، حتى ما حدا يحسن يطعن فيكم أو يحكي شيء. أنه ما حكيت لكم كثير اللي بيطعنوا بالرابطة، فإذا أخذتوها من طريق التشريع حدا له شيء معنا، نسأل الله الفتح. الأخ عم يقول أنه في بعض أوقات بيجلس مع أخوانه فبيتخيل، بيتخيل اللي كان يقعد معهن واللي كان يصحبهن واللي كان. فإذا كان التخيل بالنسبة للأحباب تخيل، ما هو تخيل الحب؟ تخيل التذكر. أما تخيل الحب ما تكلفت به التوجه، ما تكلفت به الارتباط الروحي، هذا اللي بضر. أما ما كان من طريق التذكر فلا شيء، فلا شيء فيه. نطالب بحقنا، نأتي من أماكن بعيدة ونحزن عن فوت هذا الدرس، هل بالإمكان الدرس أن يكون العصر أو المغرب أن المدارس فتحت وعملنا يكون الساعة السادسة؟ أظن الجمعة الجاي بيكونوا غيروا الساعة ولا ما لح يغيروها بعد الشهر. إذا تغيرت الساعة هلا بتكون ستة، يعني هلا ما هي تكون الساعة ستة، لسا في عنا وقت، في عنا وقت واسع. نسوي لكم يا بعد العصر كمان أكتر لكم، ما بكون فاضي العصر، أما ما بتكون فاضي كمان. ساوي لكم يا فجر الجمعة مثل ما كنا السنة الماضية، يلي بيوافق يرفع أصبعته نشوف. إما الجزء، ويلي بده إياها تتم الخميس يرفع أصبعته نشوف. صاير شايف أكثر الأكثرية. إيه هو المفروض الجلسة هي ما يحضرها إلا الذاكر، الإخوان الذاكرين الخالصين، حتى يتم لكم صفاء قلوبكم وأرواحكم. فعلى كل بس استنونا الجمعة الجاي إن شاء الله بعدها. أنا كمان متضايق، يعني هو الدرس لازم يأخذ أقل ما يكون ساعة ونص ساعتين. البحث هذا لازم ينطلق وبده انطلاقة واسعة. فأنا مقيد كمان بالوقت مشان بتكون تروحوا على أشغالكم وأعمالكم، يعني أنا كمان عم بتضايق معكم، فمنستنى بس الجمعة الجاية بما يغيروا الساعة، وأجرنا وأجركم على الله. الصلاة وبقرة التحيات وبسلم على رسول الله، تصيبني قشعريرة ويرتعي جسمي، وكل ما ذكر اسم الله اسم رسول الله أتمنى رؤيته. إن شاء الله على حالة طيبة، أرجو الله عز وجل الله يزيدكم من جوده وفضله. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وذكر رسول الله من يطع الرسول فقد أطاع، فقد أطاع الله. شخصية النبي فعندما أتخيله أشبهه بشخصية الشيخ، هل في هذا شيء؟ لا، وتخيلك صحيح، ما فيها شيء. وإذا سمعنا الختم على الشريط كأنه سمعته حاضرا، ما في كمان، الروحانية لا تختلف. هل الشيخ فقط هو المأزوم بالتوجه إلى الله ثم إلى قلب المريد؟ ما بعرف أنت شو رأيك، شفت كمان مأزوم تاني؟ إذا شفت مأزوم تاني دلنا عليه. حكينا نحن الإذن كيف يكون، وعلى كل في دسع بحث إله. ما كل واحد يا ابني يؤذن له، هذا شيء رباني، الله عز وجل يجعلنا أهل لذلك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.